السلام عليكم. اليوم يوم الأربعاء الموافق ل25 شهر 7 2018، لكن قدم لكم الدرس 40 من كتاب الواضح المبين للعلامة عبد القادر المحمد سالم، شرح وتفصيل لفضيلة الفقيه أحمد النيني. توقفنا عند قول الناظم: فصل في طريق العلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مرسل إلى جميع الخلق الإنس والجن، وأن شريعته ناسخة لجميع الشرائع، وأنه لا نبي بعده ولا يرسل بعده نبي. يقول الناظم: يا صاحب، اعلم أنه قد علم ضرورة كما تراه نظما، أن الرسول العربي أحمد من شعشعت ببعده سبل الهدى، بعثه الله بمكة التي ولد فيها وبه تحلتي إلى جميع الخلق لم يكن معه، وليس بعده نبي تبعه، دعا عباد الله للإيمان به وللإسلام والإحسان، وجاء بما قد بحر العقول من معجزات توضح السبيل. لئن توقف عند هذا البيت، غفر الله لي ولشيخنا ولكم ولجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. الله عظم قدر جاه محمد وأنا له فضلا عليه عظيما في محكم التنزيل، قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. رضي الله عن الصحابة: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستاذ الشيباني، له انتهى إن شاء الله مع الواضح كما قدمتم. فصل في طريق العلم به صلى الله عليه وسلم، وبأنه مرسل إلى جميع الإنس والجن، وأن شريعته باقية لا تنسخ إلى يوم القيامة، وأنها ناسخة لجميع الشرائع، وأنه لا نبي بعده، لا نبي معه، ولا يرسل بعده نبي. قال الشيخ: يا صاحب، اعلم أنه قد علم ضرورة كما تراه نظما، أن الرسول صلى الله عليه وسلم العربي أحمد من شعشعت ببعثه سبل الهدى، بعثه الله بمكة التي إلى آخره. يا صاحي معناها يا صاحبي، فاعلم معناها عرف تيقن، أنه قد علم ضرورة معناها عن معروف في الشريعة بالضرورة به، لهذا يستوي فيه العامي والخاص كامل. قال: كما تراه نظما، كترى منظوم كما تراه الآن منظوما، أن الرسول صلى الله عليه وسلم العربي أحمد من شعشعت، معناها أنارت ببعثه، معناها بإرساله سبل الهدى، معناها جمع السبيل للطريق الهدى اللي هو الرشد، هذا بعثه الله بمكة التي ولد فيها وبه تحلت إلى جميع الخلق. معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله، معناها أرسله بمكة التي ولد فيها صلى الله عليه وسلم، وبه تحلت، أنها زينت وعادت لها مكانتها العالية، بعثه قال إلى جميع الخلق، معناها الناس كاملة. قال اليوسي لا نزاع بين المسلمين أن نبينا صلى الله عليه وسلم مرسلون إلى الثقلين جميعا الإنس والجن، مؤمنها وكافرها، عربيها وعجميها، جاهليها وكتابيها. والدليل على أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى كافة الناس أنه صلى الله عليه وسلم قال إنه خاتم النبيين. وأقام على ذلك المعجزات، فوجب تصديقه صلى الله عليه وسلم في كل ما قال. وقال جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس. وقال سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. معناها عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه مرسلون إلى الإنس، معناها الناس كاملة، والجن، لأن الله جل وعلا قال في شأن الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، إلى آخر الآيات. وقال جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يسمعون القرآن، إلى آخر الآيات. وراه وقع قيل عن لفظ الناس اللي في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، عن الناس قاع عنه يشمل الجن به، اللي قال الجوهري عن الناس عنه يكون من الإنس ومن الجن. قال بعض العلماء: لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في أنه صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن والإنس. وفي الحديث: بعثوا إلى الأحمر والأسود، قيل المراد الإنس والجن. وحتى قال عنه: بعث الملائكة. من اللي مع ذاك؟ وذاك هو اللي صحح السبكي عنه: بعث الملائكة. حق ذاك صح السبكي والسيوطي. وقيل عنه: لم يبعث إليهم. وبه قال البيهقي والحليمي والعراقي والنسفي والفخر وغيرهم، وحكى بعضهم عليه الإجماع. وذهب بعضهم ملي إلى أنه صلى الله عليه وسلم مرسل إلى جميع الأنبياء وأممهم السابقة، وأن قوله صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الخلق كافة شامل لهم من لدن آدم إلى قيام الساعة. وحكاه السيوطي عن السبكي، قال ورجحه المازري. هذا يجيب كامل الشيخ عبد القادر في شرحه للواضح، كتابه اللي شارح فيه الواضح النص اللي عندنا حاله. إلى جميع الخلق لم يكن معه وليس بعده نبي صلى الله عليه وسلم تبعه، دعا عباد الله للإيمان به، فنهى عنه دعا عباد الله إلى التصديق به صلى الله عليه وسلم، ودعاهم للإسلام، معناها لامتثال أمر الله جل وعلا واجتناب نواهيه، ودعاهم للإحسان اللي هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فكما معنى دعا عباد الله للإيمان به للإسلام والإحسان، وجاء بما قد بهر، معناها غلب العقول إدراكه، وجاء بما قد بهر العقول من معجزات توضح السبيل اللي هو سبيله صلى الله عليه وسلم، معناها تظهر صدقه صلى الله عليه وسلم في كل ما ادعاه. حق إذن وجاء بما قد بهر العقول من معجزات توضح السبيل، فالميت أحيا والجماد سير، توقفوا عنده إن شاء الله إلى حلقة مقبلة، والسلام عليكم.